بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا مع الدرس الخامس، مع الباب الخامس من أبواب علم المعاني، وهو الوصل والفصل. عرفنا أن الوصل هو عطف جملة على أخرى بالواو خاصة، وأن الفصل عكس ذلك، ترك العطف بالواو بين الجمل. لكل منهما مواضع. عرفنا أن للفصل للوصل أن للوصل موضعين. ثم بدأنا نتكلم عن مواضع الفصل، قلنا له خمسة مواضع. أنتم معي؟ كتبنا منها أمس موضعين. بدأنا في شرح الأول وما أكملناه. انتبه معي جيدا. الوصل وافتح دفترك معي. افتح دفترك من فضلك. لا محتاج للصبر. تمام؟ لو أردت زيادة تمام؟ ها؟ الفصل في خمسة مواضع. الفصل في خمسة مواضع. الموضوع الأول قلنا إذا انتبه، إذا اتفقت الجملتان في المعنى تمام، أو إذا كانت الجملتان متفقتين في المعنى الثانية بنفس معنى الأولى. في هذه الحالة لا نحتاج العطف، لأن الثانية هي الأولى، والشيء لا يعطف على نفسه، لأن العطف يؤدي إلى المغايرة. أنتم معي إخواني؟ وقلنا هذا يكون في ثلاث صور أو في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كانت الجملة الثانية توكيدا للجملة الأولى، لقوله سبحانه فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الحالة الثانية إذا كانت الجملة الثانية بدلا من الجملة الأولى، بدلا من الجملة، يعني يمكن وضعها في مكان الأولى مع صحة الكلام. الحالة الثالثة قالوا إذا كانت الجملة الثانية تفسيرا للجملة الأولى، تفسير تشرح الجملة الأولى. يمثلون لهذا بقوله سبحانه وتعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ انظر معي، قال الله تعالى وهو يبين لنا ما حدث بين إبليس وآدم عليه السلام، قال تعالى فوسوس إليه، يعني إلى آدم، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ انظر معي، عندنا جملتان. الجملة الأولى فوسوس إليه الشيطان، الجملة الثانية قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فانظر إلى الثانية، هي بالنسبة للأولى تفسير له، قوله سبحانه فوسوس إليه الشيطان، هذه كلمة وسوسة فعل والشيطان فاعل جملة، لكن هل الوسوسة واضحة أم هي الآن مبهمة؟ ماذا قال؟ الوسوسة هي الكلام في السر، الكلام في السر، والشيطان يفعل هذا، يوسوس إلى الإنسان، يحدثه. أنتم معي يا إخواني؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصلاة الإنسان إذا دخل في الصلاة جاءه الشيطان يقول أذكر كذا أذكر كذا، أليس كذلك؟ يوسوس إليه. فقوله سبحانه فوسوس إليه الشيطان، معنى الوسوسة مفهوم، لكن ماذا قال لا ندري، أليس كذلك؟ توضيح الوسوسة مبهم. الجملة الثانية توضح المقصود بالوسوسة، وهي قوله سبحانه قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. إذن هذه العبارة يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد إلى النهاية، هذا هو تفسير الوسوسة، فهذا تفسير، والوسوسة مفسرة. أنتم معي يا إخوان؟ الجملة الثانية تفسر الجملة الأولى، تبينها. فإذا هي هي، أنت تفسر شيئا بشيء، هل يكون المعنى مختلفا أم هو نفس المعنى؟ هو نفس المعنى فنفس الشيء. الجملة الثانية هي تفسير الأولى، بيان لها، توضيح لها، شرح لها، شرح. إذا هي هي في المعنى، خلاص لا يجوز العطف، ولهذا جاءت الآية بدون عطف. طب لو جاءت الواو في غير القرآن، لو قيل فوسوس إليه الشيطان وقال، لكانت الوسوسة شيئا يختلف عن القول الذي قيل. سيكون المعنى أنه وسوس وأنه أيضا قال، فيكون القول ليس تفسيرا للوسوسة، شيء آخر يعني، لكن ليس هذا هو الذي يقصده الله تعالى، بل المقصود كما في الآية أن هذا تفسير للوسوسة. واضح؟ كذلك قال الله تعالى عن سيدنا نوح: وأوحينا إليه أن اصنع الفلك، الفلك يعني السفينة. وأوحينا إليه، أوحينا نا الله عز وجل إليه إلى نوح، جملة أم لا؟ أن اصنع الفلك، اصنع فعل، الفاعل أنت، يعني نوح عليه السلام، الفلك مفعول. فعندنا لا جملتان، اصنع الفلك، هذه العبارة هي الوحي الذي أوحاه الله إلى من؟ إلى نوح عليه السلام. هذه الرسالة التي جاءت إلى نوح، الرسالة الوحي الذي جاء من الله، اصنع الفلك. إذا قوله تعالى أن اصنع الفلك هو تفسير لقوله تعالى أوحينا أم لا؟ لذلك حتى في النحو يقولون أن هذه اسمها أن التفسيرية، اسمها أن الجملة الثانية تفسر الأولى، الثانية تفسر الأولى، خلاص لا نحتاج، لا يجوز العطف، هي هي. طب لو جاءت الواو في غير القرآن، لو قيل وأوحينا إليه وأن اصنع الفلك، إذن الوحي شيء يختلف عن اصنع الفلك، اصنع الفلك هذا أمر آخر، ليس هو الوحي، شيء جديد، شيء مختلف، منفصل، مستقل. أنتم معي يا إخوان؟ فإن هذا الكلام، فهذا الموضوع الأول للوصف، للفصل، إذا كانت الجملتان متفقتين في المعنى تماما، خلاص إذن لا يجوز العطف، لأن الثانية هي الأولى والشيء لا يعطف على نفسه. الحالة الثانية، هذه الحالة الأولى فيها ثلاث صور. الحالة الثانية للفصل، قالوا العكس، إذا كانت الجملتان مختلفتين في المعنى تماما، أنتم معي؟ إذا كانت الجملتان مختلفتين في المعنى تماما، يقولون هذه الحالة لها صورتان، لها الصورة الأولى، قالوا إذا لم يكن بين الجملتين مناسبة في المعنى، إذا لم يكن بين الجملتين مناسبة في المعنى، كما قلت أنت مدرس تذكر أمثلة للجملة الاسمية، تقول الشجرة طويلة، زيد مريض، العلم نور، هل بين هذه الجمل علاقة في المعنى؟ لا علاقة، لذلك لا يجوز أن تعطف، لا يجوز أن تقول الشجرة طويلة وزيد مريض والعلم، لا، اذكرها بدون عطف، الشجرة طويلة فاصلة، زيد مريض فاصلة، العلم نور، وهكذا. أنتم معي يا إخوان؟ فهذه الصورة الأولى، لا يوجد اتفاق في المعنى، بل الجملتان مختلفتان في المعنى. فالحالة الثانية يقولون إذا كان بين الجملتين اختلاف في المعنى، وهذا له صورتان، الأولى إذا لم يكن بين الجملتين مناسبة، تذكرون هذا عكس في الوصل، لو تذكرون في الوصل الموضوع الأول قلنا في الوصل أن تتفق الجملتان خبرا أو إنشاء وأن تكون بينهما مناسبة في المعنى، فالآن فقد هذا الشرط، خلاص يدخل في الفصل. تمام يا إخوان؟ مفهوم أم لا؟ الحالة الثانية أو الصورة الثانية للاختلاف في المعنى؟ قالوا إذا اختلفت الجملتان، إذا اختلفت الجملتان خبرا أو إنشاء، يعني جملة الأولى خبرية والثانية إنشائية، أو الأولى إنشائية والثانية خبرية، وهذا أيضا عكس الحالة الأولى في الوصل. قلنا في الوصل إذا اتفقت الجملتان، أليس كذلك؟ هنا نقول الصورة الثانية للاختلاف في المعنى أن تختلف الجملتان في النوع، أن تختلف الجملتان في النوع، واحدة خبرية والأخرى إنشائية، تمام؟ في هذه الحالة أيضا لا يجوز العطف بل يجب الفصل. مثال ذلك أقول مثلا أسرع يا زيد لقد سارت الحافلة، أسرع يا زيد، هذا إنشاء أم خبر؟ إنشاء. هل يوجد بعضكم لا يعرف ما الفرق بين إنشاء وخبر؟ أم تعرفون؟ تعرفون الفرق؟ أسرع يا زيد، هذا إنشاء أم خبر؟ إنشاء، نوعه. طيب لقد سارت الحافلة، هذا إنشاء أم خبر؟ خبر. أبا بكر أنت معي؟ هذا خبر. فالآن الجملتان مختلفتان، أسرع يا زيد إنشاء، لقد سارت الحافلة، هذا خبر، خلاص لا يجوز. لا يجوز أن تقول أسرع يا زيد ولقد سارت، لماذا؟ لا نحتاج إلى هذا. أنتم معي يا إخواني؟ أسرع يا زيد لقد سارت الحافلة، أنتم معي يا إخواني؟ ذكرت مثالا آخر عندكم؟ لا تضرب زيدا. جميل، تقول لي فلان لا تضرب زيدا إنه لم يخطئ، أيضا الجملتان مختلفتان، واضح الكلام؟ لا تضرب هذه خبرية إنشائية، إنه لم يخطئ هذه خبرية، خلاص لا يجوز أن تقول لا تضرب زيدا وإنه لم يخطئ، لا لا تضرب زيدا إنه لم يخطئ، واضح يا إخوان؟ أنتم معي لا؟ هناك مثال أظن جميل في القرآن، الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يقول عن نوح عن موسى وقومه يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي سورة إبراهيم يقول يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وضع واو في سورة إبراهيم بدون واو هناك، إذن في سورة البقرة تفسير وفي سورة إبراهيم ليس تفسيرا. جميل، وعطف بواو، يعني سوم العذاب هذا شيء آخر مختلف عن التقتيل وال وال وال وال والتذبيح. جميل، يعني نحن هذا من من من مما استفدناه من هذا الدرس. تمام، انتبه معي، هذه الحالة الصورة الثانية للحالة الثانية، الجملتان مختلفتان خبرا وإنشاء، فهمنا يا أخوان؟ إذن الحالة الثانية للفصل إذا إذا إذا كان بين الجملتين اختلاف في المعنى، وهذا له حالتان أو صورتان، الصورة الأولى إذا لم تكن هناك مناسبة، والصورة الثانية إذا اختلف في الجملتان خبرا أو إنشاء، فهمنا يا أخوان؟ الحالة الثالثة للفصل، وانتبه معي جيدا من فضلك، انتبه معي، الحالة الثالثة قالوا إذا كانت الجملة الثانية في التقدير كأنها جواب عن سؤال نشأ من الجملة الأولى، انتبه معي، الحالة الثالثة للفصل قالوا إذا كانت الجملة الثانية، إذا كانت الجملة الثانية في التقدير، في التقدير كأنها إجابة لسؤال، وهذا سؤال فهم من الجملة الأولى، فهم ليس مصرحا به، لم يذكر صراحة إنما هو مفهوم، بالمثال يتضح الكلام، أقول عن زيد زيد طالب نشيط لقد انتهى من حفظ القرآن، زيد طالب نشيط لقد انتهى من حفظ القرآن. انظر من الجملتان خبريتان، أليس كذلك؟ هذه خبرية وهذه كان الأصل أن نقول و، لكن لا يجوز العطف هنا مع أنهما متفقتان وبينهما مناسبة، أليس كذلك؟ لكن يقول لا، يجب الفصل إذا كانت الجملة الثانية في التقدير كأنها إجابة لسؤال فهم من الجملة. أنا قلت زيد نشيط، فلما قلت ذلك كأنك أيها السامع قلت، وما الدليل على ذلك؟ أو ماذا فعل حتى تصفه بهذا؟ فتكون الإجابة ها؟ لقد انتهى من حفظ في التقدير يا إخوان، ليس لا يوجد هنا سؤال، لكن مفهوم يعني تقديرا، كأن هناك سؤالا فهما والجملة الثانية هي جوابه. قلت لك زيد النشير، فكأنك تقديرا سألتني ما الدليل على ذلك، أو ما الذي جعلك تمدحه بهذا؟ فالإجابة لقد انتهى من حفظ القرآن. جملة تفسيرية ليس كذلك؟ لا ليس تفسير. فوسوس إليك الشيطان؟ لا. ماذا قال؟ لكن ما هو وسوسة؟ فعل مبهم، لا ندري يعني، هو الكلام الخفي، لكن ما الذي قيل؟ الجملة الثانية تبين. لكن هنا زيد النشيط، لو أنني اكتفيت بهذا هل توجد مشكلة؟ هل مبهم؟ لكن في الآية لو أن الله تعالى في غير القرآن مثل لو قيل فوسوس إليه الشيطان خلاص، هل علمنا ماذا قال؟ نعم نفهم الفعل وسوس، لكن ما أنت ستسأل أو أنت سيكون في نفسك شيء، ماذا قال؟ أنت معي؟ نعم فهمت قصدي؟ فالاختلاف من هذه الناحية، هي ممكن تدخل في هذا المثال، يعني تحتمل، لكن هذه لا تدخل هناك، يعني هذه لا تدخل على ان هذه تفسير لهذه، لكن الاخرى تدخل هنا ممكن. قوله سبحانه فوسوس اليه الشيطان وقال يا ادم، قد تدخل هنا فوسوس اليه الشيطان، قد يسال سائل ماذا وسوس، ماذا قال، فتكون الاجابه ها قال يا ادم، اليس كذلك؟ انتم معي؟ فالايه قد تدخل هنا لا باس، لكن هذه لا تدخل مع الآية في الموضع الآخر، لأن هذا ليس تفسير. واضح الكلام؟ أنتم معي يا إخوان؟ ممكن يعني قد عندنا مثال قد يصلح في مواضع مختلفة، قد يصلح في مواضع مختلفة، يعني الأمثلة السابقة قبل قليل اختلاف الجملتين خبرا وإنشاء، لا تضرب زيدا إنه لم يخطئ، ممكن تصلح، لا تضرب زيدا كأنك قلت لماذا، فالإجابة إنه لم تصلح أم لا تصلح. فأحيانا لا بس قد تدخل الجملة الواحدة في أكثر من موضع لا مشكلة، لكن على كل حال إذا دخلت في موضع واحد على الأقل وجب الفصل ولا يجوز العطف، فما بالك إذا كانت يمكن أن تدخل في أكثر من موضع أو تحتمل أكثر من احتمال، لا بس ممكن تحتمل. ها؟ ممكن يدخل في هذا، يدخل، لكن الـ يعني ممكن تدخل في البدل، في البدل ويل للمطففين الذين يعني المطففون هم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ففي غير القرآن يمكن يقال ويل للذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يسرون، تمام؟ فالحالة الثالثة للفصل إذا كانت الجملة الثانية في التقدير، في التقدير كأنها إجابة لسؤال فهم من الجملة. واضح الكلام؟ مثال آخر، أقول لقد حصل زيد على هدية، لقد نجح في الامتحان، أنتم معي؟ لقد نجح، فالجملة لقد نجح كأنها إجابة لهذا، كأنني لما قلت لقد حصل زيد على هدية كأنك قلت ولماذا؟ لماذا؟ فالإجابة ها؟ لقد حصل، لقد نجح، هذا هو سبب الهدية. ومن هذا يذكرون قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذا قول امرأة العزيز لما طلبت من سيدنا يوسف الفاحشة، وبعد ذلك اعترفت بأنها هي التي أرادت، فقالت وما أبرئ نفسي. ما معنى أبرئ؟ تكون كلمة بريء عكس مجرم. المجرم هو الذي فعل ذنبا، والبريء هو الذي لم يفعل شيئا. أنتم معي خالي؟ فلان أخذته الشرطة يقول أنا بريء ما فعلت شيئا، يعني عكس يعترف؟ لا، عكس مجرم. أنا ليس اعترف، مجرم والعكس بريء، يعني لم يفعل. المجرم هو الذي أذنب، والبريء هو الذي لم يذنب، لم يفعل ذنبا. فهي تقول أنا وما أبرئ نفسي، يعني أنا لا أستطيع أن أبرئ. تعرفون برأه يعني شهد له بالبراءة. فلان كان متهما وأنت ذهبت قلت لا هو لم يفعل شيئا، أنا أشهد بذلك. إذا أنت برأته، أي كنت سببا في براءته. تمام؟ فهي فالله تعالى يقول حكاية عنها وما أبرئ نفسي، يعني لا أستطيع أن أبرئ نفسي، لا أستطيع أن أقول أنا بريئة، لا أستطيع. نعم أنا فعلت، يعني يا دولين تقول أنا طلبت، ولا أستطيع أن أنكر هذا، لا أستطيع أن أقول إنني بريئة. فكأنها سئلت لماذا؟ فكانت الإجابة إن النفس لأمارة بالسوء. الإنسان دائما نفسه تأمره بالسوء، فإما أن يطيعها وإما أن يعصيها. أنتم معي يا خالي؟ لكن هكذا نفس كل إنسان، يعني تمام؟ تحدثه بالشر، تمام، إلا من عصمه الله. تمام؟ فهنا الجملة الثانية إن النفس لأمارة بالسوء في التقدير كأنها إجابة لسؤال فهم من الكلام، من الجملة، كأنها لما قالت وما أبرئ نفسي كأنه قيل له ولماذا؟ ما السبب في أنك لا تبرئين؟ فكانت الإجابة لأن النفس أمارة بالسوء، فالإنسان نفسه تأمره، فكيف أقول إنه بريء؟ أنتم معي إخواني؟ فهمنا هذا الكلام؟ هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، وانتبه معي جيدا لها، الحالة الرابعة قال، انتبه معي من فضلك، قالوا إذا تقدمت جملتان، إذا تقدمت هذه جملة وهذه جملة وتأخرت عنهما جملة، الحالة الثالثة للفصل، إذا تقدمت جملتان وتأخرت عنهما جملة. أحيانا لو وضعنا واو هنا يحتمل أن هذه الجملة معطوفة على هذه، ويحتمل أنها معطوفة على هذه، أليس كذلك؟ سترى المثال الآن، لكن هذا بالرسم أو قبل المثال. عندنا جملتان وجملة متأخرة وعطفنا، فيحتمل أن هذه الأخيرة معطوفة على الأولى أو معطوفة على الثانية، لا بأس. لكن أيضا يحتمل، هناك إشكال، أحيانا قد يكون العطف على واحدة مناسب والمعنى صحيح يوافق مراد المتكلم، لكن تقدير العطف على الأخرى، ونحن قلنا على كل حال تحتمل العطف على هذه أو هذه، تحتمل أم لا؟ تحتمل. ففي عطف هذه الأخيرة على واحدة من الجملتين الأوليين فيه مناسبة ولا بأس، يوافق مراد المتكلم. لكن لو قدرنا العطف على الأخرى فيه فساد مثلاً. مثلاً يعني مثلاً لو أننا عطفنا لو أن المتكلم يقصد أن هذه معطوفة على الأولى هذا جيد، لكن لو قدرنا أنها معطوفة على الثانية هذا ليس مناسب. أنتم معي؟ فالعطف على واحدة مناسب والعطف على الأخرى غير مناسب. طيب لو أننا جئنا بهذا الكلام أمام المخاطب هو يقرأ هذا الكلام أو يسمعه، هل يستطيع أن يحدد أي العطفين صحيح وأي العطفين خطأ؟ هل يستطيع أن يعلم مراد القائل؟ انتبهوا معي يا إخوان، المتكلم يقصد معنى جميل عبر عنه بهذه الطريقة، ففي عطف هذه الجملة الأخيرة على واحدة من الأوليين مناسبة في المعنى، لكن قد يظن أن العطف على الأخرى والعطف على الأخرى يخالف المعنى المقصود، أليس كذلك؟ إذن في هذه الحالة المخاطب سيقع في إشكال أم لا؟ لا يدري ماذا يقصد المتكلم، ربما يقصد أنه عطف على الأولى، ربما يفهم أن المتكلم أو يظن أن المتكلم عطف على الأولى، وربما يظن أنه عطف على الثاني مثلا، فممكن يوافق ظنه مراد المتكلم وممكن يخالف ظنه مراد، أليس كذلك؟ محتمل، قد يوافق مراد المتكلم وقد يخالف مراد جميل، والسبب في ذلك الواو، لأن الواو هي التي صنعت هذا الاحتمال، هي التي صنعت هذا الاحتمال. طب ماذا نفعل الآن؟ ونحن قلنا قد يظن شيئا يوافق مراد المتكلم وقد يظن شيئا لا يوافق مراد المتكلم، صحيح؟ ففي هذه الحالة أو والسبب في هذا الاحتمال في وجود الاحتمال الواو، لكن لو حذفنا الواو مثلا زال الاحتمال الخاطئ وبقي الاحتمال الصحيح، إذن في هذه الحالة ألا يجب أن نحذف الواو حتى يتبين المعنى الصحيح وحتى لا يقع المخاطب في احتمالات في شك قد يوافق وقد يخالف؟ أنتم معي خالد؟ فهمتم الفكرة؟ تعال إلى المثال سأتضح هذا الكلام به أكثر. يتكلم الشاعر عن زوجته مثلا نحسن الظن به، يتكلم عن زوجته اسمها سلمى، يقول وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهين، ماذا تفعلون بالأقلام؟ استمعوا أولا، يقول وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهين. أولا نحتاج أن نشرح المعاني أو المعنى، يقول الشاعر تظن سلمى أنني أبغي يعني أريد، أبغي بها بدلا يعني أريد زوجة أخرى بدلا منها. أنتم يا إخوان تظن هذا، هي تظن أنه يريد بها بدلا، يريد زوجة أخرى بدلا منها، ثم يقول أراها في الضلال تهين. الضلال عكس الهدى، وهذه الكلمة تستعمل بمعنى الخطأ، يعني هي مخطئة. يعني أنتم معي يا إخوان؟ يقول لقد ضل الطريق، يعني لقد أخطأ الطريق، يعني أخطأ، وكل ضال مخطئ، أليس كذلك؟ فيقول أراها في الضلال تهيم، هام يهيم فعل، هام يهيم يعني صار لا يدري أين يذهب. فلان جن أصابه جنون، فيقولون لقد أصبح يهيم في البلاد، يهيم يعني يدور في البلاد لا يدري أين يذهب. أنتم معي فن؟ معي أم لا؟ فماذا تظن المرأة؟ تظن أنه يريد زوجة أخرى. وماذا يرى هو؟ هو يرى أنها في ضلال، يعني يرى أنها مخطئة يعني. أنتم معي إخواني؟ تمام؟ فانظر معي، أنت قلت يا أستاذ جملتان وبعدهما جملة. انظر معي هنا، هذه كلها جملة. وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، جملة أم لا؟ جملة. جميل. وهذه وحدها جملة، جملة في داخل جملة. هذه كلها جملة، فاعل مفعولان. هذه الجملة أنني أبغي بها بدلا سدت مسد المفعولين. نعرف في النحو أن الفعل أظن ينصب مفعولين، أين المفعولان؟ هذه الجملة في مكان المفعولين. أنتم معي إخوان؟ فهذه كلها جملة، فعل وفاعل ومفعولان. وهذه وحدها جملة أم لا؟ جملة. أنني أبغي بها جملة، يعني جملة في داخل جملة، جملة كبرى وجملة كأن أقول مثلا زيد يحفظ القرآن، فالجملة زيد يحفظ القرآن هذه جملة، ويحفظ القرآن وحدها أيضا جملة، فجملة في داخل صغرى وكبرى، هم نفس الشيء صغرى وكبرى. ثم بعد ذلك أراها في الضلال تهيم، هذه جملة أم لا؟ جملة. أنتم معي؟ صحيح أم لا؟ صحيح. جميل. الله أكبر. عندنا الآن جملتان، هذه جملة كبرى وهذه جملة، وبعد ذلك جملة أخرى. انتبه. ماذا تظن سلمى؟ هي تظن هذا، تظن أنه يريد زوجة أخرى. طب هذا الكلام الأخير هل هو يدخل في ظنها؟ لا. أم هذا تعليق منه هو؟ تفهم معنى التعليق؟ تعلق يعني كأنك تفهم كومنت؟ هذا هو. كما تقول مثلا ها لا لا لا تعليق تظهر رايك يعني. نعم تبين رايك، تبين تقول مثلا يظن زيد انني اكرهه، والله هو رجل مجنون. قولك والله هو رجل مجنون هذا منك انت، ليس من ظنه هو. انتم معي اخواني؟ هذا رايك فيه، هذا رايك فيه، فنفس الشيء هذا رايه فيها، رأيه في هذه المرأة التي هي يعني دائما تظن هذا الأمر، رأيه أنها يعني في ضلال مخطئة. فهذا الكلام ليس من ظن سلمى، أليس كذلك؟ بل هذا من هذا رأي الرجل. أظن هذا واضح. طب لو وضعنا الواو كما كنا نقول هنا، لو وضعنا الواو ألا تحتمل، ألا يحتمل الكلام أن هذه الجملة تدخل في ظن سلمى؟ تحتمل. يعني هي تظن هذا وهذا، أليس كذلك؟ تحتمل أم لا؟ تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأراها، يعني تظن أنني أريد زوجة وتظن أنني أراها. أنتم معي يا إخواني؟ فيحتمل أن هذا يدخل في ظن سلمى، ويحتمل لا، ممكن ايضا يفهم المخاطب انها لا باس، يعني هو هذا رايه هو ايضا، اليس كذلك؟ انتم معي يا اخوان ام لا؟ اذا عندنا احتمالات ام لا؟ احتمال ان هذه الجمله تدخل في ظن سلمى وهذا ليس مقصودا للمتكلم، هو لا يقصد هذا، واحتمال اخر ان هذا رايه. ما الذي جاء بهذا الاحتمال الواو؟ أنتم معي؟ الواو هي التي سببتها، لكن لما كنا نحذف الواو لا يوجد احتمال أبدا. تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلالة. هذا واضح أنه من قول الشاعر، أليس كذلك؟ واضح جدا أن هذا رأيه، مفهوم يا أخواني أم لا؟ لكن لما جئنا بالواو قد يظن هذا الأول، لا بأس، هي تظن هذا وأراها، يعني وكأن المقصود ولكن أراها في الضلال تهيم، ممكن، لا بأس، هذا من تعليقه ومن رأيه. وقد يظن المخاطب لا، أن هذا يدخل في ظن من؟ معي أحمد؟ في ظن سلمى أيضا، كأنها تظن شيئين، تظن أنه يبغي بها بدلا وتظن أنه يراها في الضلال تهيم. هذه مصيبة أخرى، يعني هي تظن أنه يريد زوجة وتظن أنه يظنها مجنونة. أنتم معي؟ نعم، يريد أن يتخلص، أن يخرج من السجن. أنتم معي يا أخواني؟ لا. فالاحتمال جاء بسبب الواو، تحتمل المعنى الأول أن هذا من رأيه هو، وتحتمل أنه من ظن سلمى، تمام؟ لكن إذا زالت الواو، طب عندنا الآن احتمالان، المخاطب مسكين ربما يفهم ما يقصد المتكلم وربما يفهم غير ذلك، يقع في لبس الآن، ماذا يقصد؟ يقصد أن هذا رأيه أم يقصد أن هذا من ظن سلمى؟ صحيح ولا لا؟ ففي هذه الحالة نحذف الواو منعا لهذا اللبس، منعا لهذا، فاهم الفكرة؟ أنتم معي أخواني؟ فقلت هنا إذا تقدمت جملتان وتأخرت عنهما جملة في عطف الأخيرة على إحدى الجملتين مناسبة في المعنى، أنتم معي؟ ولكن قد يحمل العطف على أنه على الأخرى وفي العطف عليه وفي العطف عليها عفوا فساد للمعنى. سنرجع لهذا الآن، عليها ليس عليها. انتبه معي، تقدمت جملتان وتأخرت جملة في العطف على واحدة توجد مناسبة وفي العطف على الأخرى يوجد فساد. طب في هذه الجملة على أي الجملتين توجد مناسبة وعلى أي الجملتين يوجد فساد؟ لو أن المخاطب فهم أن العطف لهذه على الجملة الكبرى فهذا صحيح لا بأس، يعني هي تظن أنني أبغي بها بدلا وأراها في الضلال، كأن التقدير ولكن أراها في الضلال. فلو ظن أن الأخيرة معطوفة على الكبرى هذا مناسب موافق للمعنى، لكن قد يظن أن الأخيرة معطوفة على الصغرى، على ماذا؟ يا إخواني، فتكون هذه داخلة مع هذه في ظن من؟ وهذا مقصود؟ لا. أنتم معي يا إخواني؟ فهم هنا هذه الأخيرة يحتمل أنها معطوفة على هذه، ويحتمل أنها معطوفة على الصغرى، ويحتمل أنها معطوفة على الكبرى. فلو أن المخاطب ظن أنها عطفت على الصغرى هنا يحصل الفساد، تكون هذه مع هذه كلتاهما داخلتان تحت ظن من؟ تحت ظن سلمى. لكن إذا ظن أن المخاطب عطف على هذه كلها لا بأس، تظن كذا وأراها كذا لا بأس، مناسب واضح، يعني هذا ظنها وهذا رأيي فيها. أنتم معي يا إخواني؟ فإن هذا ما تظن كذا وأنا أراها كذا يزيل الاحتمال، وهذا الذي نريد حتى يفهم المخاطب المقصود تماما بلا اختلاط ولا لبس. نعم، لماذا تضرب بذلك؟ إذا بدأنا يعني أرى وجب وصل ماذا؟ إذا في مكان أرى بدأنا في ترى يعني لمن يسمى وجب وصل؟ تقصد يعني هو ترى؟ نعم هي يعني نعم يعني هو أخونا محمد يقصد لو جعلنا هذا الكلام خاص بالمرأة تظن أنني أبغي وأن لو وضعنا هنا وأنني وجب الفصل وجب الوصل واضح لأن واضح أن هذا سيكون من داخل في ظنها وهنا اتفقت الجملتان ومناسبة ولا يوجد مانع فخلاص ولكن هذا لابد أن نغير وأنني في الضلال أهين. لا، وأنني أراها في الضلال تهين. لو وضعنا أنني كما وضعنا، واضح الكلام؟ وإن أراد الشاعر، ماذا أراد الشاعر؟ إن أراد الشاعر يعني العطف على ظن سلمى على الصغيرة يعني؟ ما يقول هذا أصلا؟ عليها أن يأتي بجملة أخرى لا لبس فيها، كما قلت الآن وأنني. لو قال أنني أبغي وأنني أرانا عن هكذا، واضح. فمرة ثانية حتى نخلص الصلاة، قلت إذا تقدمت جملتان وتأخرت عنهما جملة، وفي عطف الأخيرة على إحدى الجملتين المتقدمتين مناسبة، وهنا الكبيرة مناسبة أخرى، ولكن قد يحمل العطف على أنه على الأخرى يعني على الصغير، وفي العطف عليها يعني على الأخرى التي هي هذه الآن، فساد في المعنى. فماذا نفعل؟ خلاص يطرق العطف تماما دفعا لهذا الاحتمال حتى يزول هذا الوهم. واضح الكلام؟ أنتم معي يا أخواني أم لا؟ هذه أربع حالات يجب فيها الفصل، بقيت حالة واحدة. حالة واحدة سنشرحها سريعا فقط. لا دقيقة، طيب نقرب الصلاة، هي تأخذ دقيقة.